والليل إذ أرخى ستره فمن ذا الذي أرخى الظلام وأسدل الجدران. هل هذه الأصنام التي صفت كالدمى وتعددت وتنوعت ألوانا هي رب هذا الكون؟ تلك سخافة أخذت بلب عقولهم أزمانا. الله خلاق الوجود وهذه آي الكتاب تسلسلت قرآنا. وبعد أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة في هذا المكان الطيب المبارك، آثرت في اللقاء السادس هذا في البلدة الطيبة المباركة الحبيبة في الكويت أن أجعل اللقاء تحت عنوان الحج علم وأحكام. أعيدها تارة أخرى، أردت أن أجعل العنوان الحج علم وأحكام. تحدثت في سائر أبواب الحج في كتاب الحج بأسره بإذن الله جميعا، بإذن الله جل وعلا، وآثرت بإذن الله جل وعلا أن أعطي فقها في هذا الوقت الطيب المبارك، وتريث معي، فإن الفقه لا يستوي بالقصص ولا بالإيمانيات على الإطلاق. إنني لن أتحدث في قصص ولن أتحدث عن إيمانيات، ولكنني أتحدث بإذن الله جل وعلا في الفقه، وكأني أذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ركزوا معي، إن القول هذا لمن؟ للذي لا ينطق عن الهوى. يقول: من يرد الله به خيرا. والإرادة تنقسم إلى قسمين عقدية: إرادة قدرية وإرادة شرعية. وهذه إرادة شرعية وهي الخير. من يرد الله به خيرا، انظر، يفقهه في الدين. انظر إلى الجمال التالي. نقل الحافظ رحمه الله قول الإمام العالم الثقة ابن التين، عقب على قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقال: ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. مش إيمانيات أو قصص، لا لا لا لا، فقه. ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير والحديث صحيح: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. انظر، إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. تسأله في النووي يجيبك، في الذري يجيبك، تسأله في التكنولوجيا يجيبك، تسأله في العلم التجريبي يجيبك، في الجغرافيا يجيبك، في التاريخ يجيبك، في الأموال يجيبك، في البورصة يجيبك، في الأسهم يجيبك. وإن سألته في دين الله ما فقه شيئا، ما يعرفش حاجة، ما يفقه شيئا. ولذلك قال علي رضي الله عنه فيما صح موقوفا عليه بتحقيقنا في ديوانه: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. هذه حقيقة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم أيضا: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم. وفي متن: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وفي متن: اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك الله الله في الفقه. بل نحن في زماننا الآن، إن سألت هذا في فتوى أجابك بكلام، وإن سألت هذا أجابك بكلام ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن، رغم أن الحق واحد لا يتعدد، كما قال ابن حزم وثبت ذلك عن شيخ الإسلام رحمه الله، إن الحق واحد لا يتعدد. فهذا كتاب ربنا وهذه سنة نبينا، إلى ما الخلف بينكم وإلى ما، وهذه الضجة الكبرى على ما، كتاب صحيح سنة. ولذلك فإن الأمة تستظل بمظلة واحدة بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. لذلك لا ينقذ الأمة من الضلال ولا التردي إلا العلم. فحينما يقدم الناس على الحج نرى الكثيرين لا يفقهون شيئا عن الحج إلا ما رحم ربي، اللهم إلا بعض حديث ضعيف أو ما شابه ذلك. ولذلك فإني أثرت أن آتي بالفتاوي وأن أنقل أقوال العلماء الأثبات في الإجابة، بمعنى أننا ننقل عن أئمة الأمة. يقول قائل كيف؟ هذا هو الجنيد بالتشديد مع الكسر على الياء. لما أتاه تلميذه وقد اغتر في نفسه ورأى في نفسه الغرور وظن أنه صار من الدعاة، صار من العلماء، صار من الكبار، لأنه وعظ البعض من البسطاء، فسقطت بعض الدموع لوعظه فظن أنه بلغ الذرى وسمى على الكل، فاستأذن شيخه وقال له إذن لي بأن أخطب الجمعة للناس، فإني إن خطبت الجمعة للناس أبكيت المسجد جميعا. انظروا، والله لا يبقى إلا الإخلاص. يقول صلى الله عليه وسلم، وقد بوب لذلك الإمام يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله في الرياض باب الإخلاص وتصحيح النية، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك قال الفضيل بن عياض، إن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا. ومعنى صوابا أي موافقا للكتاب وصحيح السنة، خالصا أي لوجه الله جل وعلا. احفظ معي هذه اللآلئ. المهم، عود على بدء بالكسر، ذهب إليه وقال أريد أن أصعد المنبر حتى أبكي الناس جميعا. قال أذنت لك. فصعد المنبر في الجمعة وأبكى الناس، فنزل فقال ما تقول في يا شيخي، ما تقول فيما قلته أنا على المنبر؟ قال ما قلت شيئا. انظر، ما تقول فيما قلته على المنبر؟ قال ما قلت شيئا، قلت قال الله وقال صلى الله عليه وسلم وقال مالك وقال الليث وقال الشافعي وقال أحمد وقال مالك وقال فلان، ونحن نشكرك على حسن نقلك لنا، ونحن نشكرك على حسن نقلك لنا. المعلم علم فين؟ أنت تنقل. لذا فإنا نقل ولسنا بعلماء. والفتية بحاجة إلى تثبت وخوف من الله جل وعلا. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه فيما صح موقوفا عليه، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. لذلك ربما ترى إنسانا بسيطا يجيب، وترى عاملا في المسجد يجيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا، لها رجالها. ندخل بإذن الله جل وعلا حينما نتحدث عن فتاوى الحج، نبدأ أولا بتعريف كلمة الحج اصطلاحا سريعا. الحج هو قصد مكة لأداء النسك، هو قصد مكة لأداء النسك. ركز معي، وما هي أنواع الأنساك؟ الأنساك على ثلاثة: إفراد، قران، تمتع. سأعطيك جديدا بإذن الله جل وعلا بعد هذا الترتيب، إفراد، قران، تمتع. مثل ما يقولون هذا بحج مفرد، هذا يحج قارنا، هذا يحج متمتعا. المفرد كما قال شيخي الشيخ ابن باز رحمه الله، قال هو أن يقول لبيك اللهم حجا، أن يحرم بالحج فيبقى على إحرامه وإن طالت المدة حتى يتحلل. انظر معي، أي التحلل الأول، فيبقى على إحرامه وإن طالت المدة. فأنتم تعلمون أن الحج له ميقات زماني، وهو الأشهر ثلاثة المعلومة. المهم أنه أحرم حتى وإن طالت به الأيام والليالي، يبقى على ذلك حتى يتحلل في يوم العيد. وأما القران، قال شيخنا ابن باز رحمه الله، وأن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، أن يقرن العمرة بالحج، أي أن يحرم بعمرة وحج، فيأتي بالعمرة ولا يتحلل منها، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد حتى يتحلل. وحج التمتع كما قال شيخنا هو أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أي أن يحرم بعمرة ويتحلل منها، ثم إذا جاء يوم التروية وهو يوم الثامن أحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه، عندي الهدي وعندي الفدية. واحد يسأل ما الهدي؟ الهدي هو إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مسنونا. خذ التلخيص هذا جميل، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مسنونا. والواجب على القارن والمتمتع شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا واجب على القارن وعلى المتمتع، أما المفرد فليس عليه شيء. يبقى هذا الواجب أم السنة يا جماعة؟ ها؟ تعيشوا معايا على أساس المعلومة تثبت، ها؟ واجب أم سنة؟ واجب. أما بالنسبة للسنة وهو أن يتقرب لله جل وعلا لفقراء الحرم، قال شيخنا بن باز فهذا لا حد لأكثره، فهذا لا حد إيه؟ لأكثره. والله تقربت بواحدة باثنتين بثلاثة بأربع بخمسة بست بسبع بعشرة بمئة، جزاك الله خيرا، وأنت مأجور بإذن الله جل وعلا. يبقى هذا هو إيه؟ ها؟ الهدي. نجي بقى للفدية. الفدية تكون عند ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو عند ترك واجب. واحد مثلا تعمد أن يقطع ظفرة أو أن يقص شعرة أو أن يغطي رأسه، هذا محظور، أو أن يضع طيبة، هذا محظور من محظورات الإحرام، عليه دم، هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقر. ركز معي في اللي جاي جدا، هذا مهم للغاية. أو في ترك واجب كأن يكون قد ترك المبيت بمزدلفة، هذا عليه إيه؟ أو بمنى في أيام التشريق، هذا عليه دم. ثم فارق، ثم إيه؟ فارق بين الهدي والفدية. ما هو الفارق؟ الهدي يسن للحاج أن يأكل منه، أما الفدية فلا يجوز أن يأكل منها، أما الفدية فلا يجوز أن يأكل منها. انظر تلخيص وبسط جدا جدا. إذن أنتقل بإذن الله إلى البداية، التعريفات الأولانية جبتها، وهو السؤال القادم. رجل يقول أنا قوي البدن لكني لا أمتلك مالا، فهل يجوز لي أن أستدين من الناس رغم أني لا أقدر على السداد لحج بيت ربي؟ الجواب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن التخفيف أو وسائل التخفيف في الشريعة الإسلامية أن الله رفع الفرض هذا عن غير المستطيع. فأنتم تعلمون أن الحج له شروط: إسلام، بلوغ، عقل، حرية، استطاعة. انظر، إسلام، بلوغ، عقل، حرية، استطاعة، هذا على المستطيع. أنت غير مستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولله على الناس حج البيت من استطاع إيه؟ ها؟ إليه سبيلا. تقول مستطيع، إنما أنت فقير ما تستطيع، أسقطه الله عنك. طب انظر من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر، وإن الحديث وارد في الصحيح بلفظة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. استطاع. ومن حديث جبريل: وإن الحديث من طريق عمر ومن طريق أبي هريرة، وإن الحديث وارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح. أيضا في تعريف الإسلام قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أهو الاستطاعة. إذن هذا سقط عنه. سؤال آخر: رجل يقول: بلغني أن حديثا جاء في المسند، ألا وهو من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى آخره حتى تطلع الشمس، ها؟ كتب له إيه؟ حجة تامة، حجة تامة، وفي رواية حجة وعمرة، حجة وعمرة. فنجد البعض من العوام كل يقول لك: أنا بجيب حجة وعمرة اليوم، بجيب حجة وعمرة اليوم، بجيب حجة. أولا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. والبعض الذين قاموا بتحسينه أحسنوا الظن وأحسنوا القصد، إلا أن الأمر فات وكان الأمر سبق قلم. والحديث حينما قمت بتخريجه ووضع رتبة فيه عرضته على الأشياخ والمتمكنين في هذا الحديث أو في العلم الشريف رواية ودراية، والحديث ضعيف. فانتبه يرحمك الله حتى لا تقع في خطأ. آخر يسأل يقول: معي مال، معي خير، عندي عندي عندي عندي. أولا ما عندك شيء أولا، ولكن قل: بفضل الله أعطاني كذا، من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الحديث صحيح، يقول ابن آدم: مالي مالي، عندي عندي خير، عندي أموال، عندي كذا عندي كذا. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. مالك إيه؟ ما في. يولد الإنسان حافيا عاريا بدون حد ولا حديد ولا عدة ولا عتاد ولا مال ولا وجهات ولا مناصب، وكذا يحمل على الأعناق حافيا عاريا بدون وجهات ولا مناصب ولا رئاسات ولا وزارات ولا ممالك ولا شيء. ابن آدم، ولدتك أمك إذ ولدتك باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. المهم لك عندي مال، عندي خير، وبعدين بقول لك مكاسل، أنا بخاف الزحام، خاف الزحام، فهل يجوز أن أنيب آخر عني؟ ولك معايا مال، معايا خير، أنا قوي، هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أن ينيب عنه آخر ما دام مستطيعا، أي بالاستطاعة البدنية والمالية، وعليه أن يحج. آخر يسأل يقول: أنا مريض ومرضي شديد أقعدني، مثلا شلل أو مرض عجزت فنون الطب في شفائه، لكن فينا يا جماعة الشافي من؟ ركز في هذا ناحية عقدية، ما أحب أترك حتى ناحية عقدية في الفقه. الشافي اسم من أسماء الله، دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي الشفاء، له أثر مترتب وهو أنه يشفي من يشاء. أما الموجود على الأرض هذا طبيب، إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى، ومن جلب الدواء ومن باعه ومن اشترى. إذن الشافي من؟ الله. هذا يقول: عندي هذا المرض وعندي مال، ماذا أصنع؟ هل أنيب؟ نعم، جاز له أن ينيب آخر، أن يوكل آخر عنه، ويذهب هذا الآخر من مال هذا المريض، وأن يحج عنه بضابط، أهو بضابط، أن يكون الذي أنيب هذا حج عن نفسه قبل ذلك، شرط يكون حج عن نفسه، وهذا قول الجمهور عدا الأحناف، ركز معي يرحمك الله، هذا قول الجمهور عدا الأحناف. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، أي لبيك حجا عن شبرمة. فقال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. كلام واضح يا جماعة؟ هذا واضح. إذن جاز له أن ينيب. هذا الذي خرج إنابة يسأل: أنا رجل طيب وعندي الصلاة وأخلصت نيتي وقصدي لله جل وعلا، فهل يكون لي أجر بمثل أجر هذا الذي حججت عنه؟ سؤال مهم جدا. هذا السؤال وجه للشيخ ابن باز رحمه الله في فتاويه في الحج، وأحيل أيضا إلى اللجنة الدائمة من قبل ذلك، وكان الجواب أن الرجل هذا إن كان يريد دنيا ربما حبط عمله، لكن إن كان يريد إخلاص العمل لله جل وعلا فهو مأجور بإذن الله، وله أجر من قام بعمله. كلام مهم، هذه لآلئ احفظها عني نقلا بإذن الله جل وعلا. أنتقل إلى سؤال بعد ذلك. يسأل سائل: يا رجل، أنا خرجت حاجة ونسك تمتع وكنت مع القوم، ونسيت أن أقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لكن أنا خارج من بيتي نيتي هذا، أنا نيتي أحج حج تمتع، فأديت العمرة وتحللت منها ثم حججت بإذن الله جل وعلا مع المجموعة، فهل حجي صحيح؟ نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ركز يرحمك الله، إنما الأعمال بالنيات، فركز في هذه جدا، فإن العلم فيها مهم للغاية. والنسيان في هذه مرفوع بإذن الله جل وعلا، فإن عدت إلى قوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في نهاية سورة البقرة المدنية، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والنسيان على ضربين، نسيان الخطأ ونسيان العمد. وهذا ليس بنسيان العمد، ولكنه بنسيان الخطأ لا يؤاخذ عليه المرء. كذلك شأن من قال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يا شيخ، خرجت حاجة عن رجل، لكني نسيت أن أذكر اسمه وأنا في الميقات، الميقات المكان يا جماعة، الميقات المكان، فقلت لبيك اللهم حجة ونسيت أن أقول عن فلان، وطوال الحج نسيت. قال: الحج صحيح عن فلان، لأنك ما خرجت من بيتك إلا لتحج عن فلان، وهذه النية، إنما الأعمال بالنيات. ركز حتى ندخل في جديد. ادخل بعد ذلك، رجل يقول: حججت من مال اغتصبته أو كان حراما، وأنا تبت إلى الله جل وعلا، فهل يصح حجي؟ جماهير أهل العلم على أن الحج بالمال الحرام أو المال المخصوب حج صحيح، لكن قضية القبول وعدم القبول عند الله جل وعلا، وعليه الإثم وعليه التوبة، وهي أن يبرأ من حق أي من صاحب هذه المظلمة، يعطيه المال، أن يعطيه المال. ركز معي جدا، لا تتعد، وإن شئت فانظر المغني وانظر المجموع ونيل الأوطار وفقه السنة، وانظر فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاويه في الحج. طيب، جمعت لكم عدة أسئلة أتى بها طلاب العلم في المحافظات الأخرى، وأردت أيضا أن أدخلها في الإجابة بإذن الله. هل يجوز الحج عن الميت الذي ترك مالا؟ يعني هذا رجل كان ثريا، كان قادرا على الحج، ثم توفاه الله جل وعلا وما حج بيت الله جل وعلا، هل يجوز الحج من ماله؟ نعم، بضابط، بعد موته وشراء كفنه والقيام بأمره، ينظر إلى دينه فيسدد دينه، ثم إن كانت هناك وصية يقام له على الوصية، ثم يؤخذ من ماله بمقدار الحج فيعطى للذي يقوم نيابة عنه فيحج، وهذا أمر ضبطه أهل العلم من الأكابر تترا تترا. طيب واحد يسأل بيقول هل يجوز أن يجعل حجته عن شخصين أو ثلاثة؟ يقول لك بدي أحج عن أمي وأبي مرة واحدة أو عن أبي وأمي وخالي المرة هذه. أبدا. قال الشيخ بن باز الرباني رحمه الله لا يجوز ذلك، بل إن الحجة تكون عن واحد. حججت عن نفسك هي عن نفسك، حججت عن أبيك هي عن أبيك، حججت عن أمك هي عن أمك، فالحجة عن شخص واحد. السؤال الذي يلي ذلك، هل يلزم النائب أن يحج من مسقط رأس المنوب عنه؟ يعني مثلا أوضح، واحد مريض يا جماعة، مريض عنده شلل ومعه مال، اتصل بواحد من محافظة ثانية، هو مثلا من الأحمدي، اتصل بواحد من الوافر، اتصل بواحد من الجهرة من الفروانية وقال له خذ المبلغ وحج عني، هو ليس من مسقط رأس، أو اتصل بواحد حتى من الرياض خذ المبلغ وحج عني، نعم جاز والحجة صحيحة بإذن الله جل وعلا. طيب هل يجوز أن يعطي حجة من مكة أو المدينة لقلة التكاليف؟ واحد يقول لك أنا مش متمكن قوي، المال معايا قليل بس عايز حجة، هل يجوز أتصل بواحد في مكة وأعطي هذا المال لأنه ما يكلفنيش إلا مثلا 2000 ريال 3000 ريال، إنما من هنا يكلفني مثلا 10000 ريال وأنا ما معيش، هل يجوز؟ قال الشيخ ابن باز نعم يجوز، نعم يجوز. السؤال الذي يلي ذلك، نوى الحج لنفسه ثم أراد تغيير النية في أن يحج عن الغير، يعني هو خرج جماعة الحج جي عن نفسه وأحرم من الميقات عن نفسه، فلما اتجه بإذن الله جل وعلا ووصل مكة أراد أن يغير النية لغيره، لا يجوز، لا يجوز، إنما الأعمال بالنيات، والنية في اللغة بمعنى القصد، وشيئا قصد شيء مقترنا بفعله، وقد اقترن بالفعل بإذن الله، فلا يجوز تعديل النية في هذا الضابط. وهذا قول الشيخ ابن باز رحمه الله. طيب الذي يحج بالأجرة عن آخر مثلا إداري في حملة، في حملة حج، وبعدين إداري هذا بيأخذ مال من صاحب الحملة وبيحج كمان، جاء رجل وقال له أريدك أن تحج عن أبي، الحج بكام؟ قال له والله مثلا ب500 دينار، قال له خذ 500 دينار وحج عن أبي، هو أخذ مالا من صاحب الحملة ويحج في هذا المكان، لكن الحجة ستكون عن هذا بعد إذ أخذ 500 دينار، هل يجوز؟ نعم يجوز، نعم يجوز، رغم أنه استفاد من الناحية الإدارية وأخذ القيمة هذه، نعم من باب ليشهدوا منافع له. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا من فضل الله عليه، فضل الله يؤتيه من يشاء. السؤال الذي يلي ذلك، هل الأفضل الحج عن أبي تطوعا أم المساهمة في مسجد؟ يقول لك إحنا عندنا منزل بيبنى وأنا يعني بدي أقوم بالحجة هذه عن أبي تطوعا، لأن أبي حج الفريضة، هذه التطوع، ركز السؤال جدا، مساهمة في المسجد والأخرج تطوعا عن أبي. قال الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ينظر، إن كانت الحاجة ماسة لبناء المسجد يقدم المسجد على حجة التطوع هذه، وإن كانت الحاجة ليست ماسة بكثرة المساجد في هذا المكان تقدم الحاجة، تقدم الحجة التي هي تطوعا عن أبيك، نعم تقدمها في هذا الوقت. الكلام واضح يا جماعة؟ واضح. طيب رجل صحيح البدن، هذا الصحيح قال أريد أن أحج وأن آتي بعشر عمرات، عمرة وعمرة وعمرة وعمرة، هي فرصة، هل يجوز؟ اختلف أهل العلم، من أهل العلم من قال هذا من فعل النساء واستدل بحديث عائشة، ومنهم من قال بالجواز، بجواز واحد أو اثنتين أو ثلاث، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشد الرحل لكل عمرة. ركز معي، ولا بأس حتى لا أحيد، ولا بأس بأن يأتي بأكثر من عمرة بعد انتهاء الحج. طيب، في نقطة مهمة نيجي بقى، حاجة مهمة جدا يحتاجها الرجال والنساء. امرأة أحرمت في ثوب أبيض، بنرى عادات كثيرة جدا في اللغة العربية عندنا وفي أماكن ثانية تجد النساء يلبسن الثياب البيض في الحج. رأيت رسالة لشيخ يقول بأن إحرامها باطل، هذا إفك واضح وشر فاضح، ما يقول به أهل الفقه على الإطلاق، بل الإحرام صحيح والحج صحيح بإذن الله جل وعلا، لكن لا ينظر لذلك على الإطلاق، بمعنى أن المرأة ليست على الهدي، أن المرأة ليست على الهدي وهي جاهلة، ظنا منها أن الملبس الأبيض خصص لذلك. ولذلك ننصح بالمعروف، لكن الحجة صحيحة إن شاء الله. استعمال الشامبو، الصابون، المعجون لا بأس بذلك. ونسمع فتاوى في الحج ما أنزل الله بها من سلطان، لا يجوز، عليه دم، ما شبه ذلك. طيب، إنسان بيمشط يرجل الشعر، كل شوية يمشط شعر فسقط شعر من رأسه وهو لا يتعمل ذلك، يقول له قيل هذا من محظورات الإحرام؟ أبدا. فكانت عائشة تمشط وتحك رأسها حكا، لذا إذا ما سقط الشعر ليس بطريق العمد لا يلزم شيء، ما عليه أي شيء. في ناس تفضل كده شعث ما يمشط أبدا، لا لا لا لا لا لا لا، شعرة طوع من هنا، شعرة طوع من هنا، لا يا أخي مشط وليس عليك شيء. طيب، إنسان سهى وكظم ظفرة، سهي كده وهناك في الإحرام في عرف وكذا، بعد كده ذكره من بجوار، تعمل إيه هذا؟ أعوذ بالله، نسيت، ليس عليه شيء ما دام فعل ذلك ناسيا ولم يتعمد فعل ذلك. واحد بيقول لي طيب أنا ما جي أغتسل كده في الميقات المكاني وأضع الطيب، فأمي زود الطيب مزود الطيب، ولما لبس ملبس الإحرام وضع الروث أو الزعفران، وأمي ثقل أم بال هذا الإحرام، الرداء بتاعه كله بقى مسك وبقى عود وما شابه ذلك. طبعا في هذه الحالة إما أن يغسل المكان الذي أصابه الطيب هذا، وإما أن يستبدل الرداء هذا. انظر، إما أن يغسل المكان الذي أصابه الطيب، وإما أن يستبدل الرداء هذا بآخر، لأن هذا من محظورات الإحرام. طيب، سؤال مهم جدا بالنسبة واحد اللي وصل هناك ويجي عند طواف القدوم، أو بعدين يقولك أنا دخلته ويبدأ الطواف، نجده يحمل كتابا ويقرأ، أو بطريقة جماعية أحد الناس يقرأ والباقي يقرؤون خلفه، هذه من البدع، من مستحدثات الأمور. وكأني أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين وهو كذلك. ولذلك نسأل، هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. هل فعل ذلك أبو بكر؟ أبدا. هل فعل ذلك عمر؟ أبدا. هل فعل ذلك عثمان؟ أبدا. هل فعل ذلك علي؟ أبدا. إذن هل أنت أعلم من هؤلاء؟ وأذكركم بقولي الأوزعي رحمه الله: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، فإنهم عن علم إيه؟ وقفوا. وأذكركم بقول أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الذي صح موقوفا عليه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، لذا لا تعمل الرأس. فالقاعدة تقول: نحن نأخذ بما صح من المنقول لا بما تستحسنه العقول. واخذوا بالكم، نحن نأخذ بما صح من المنقول، أي من الكتاب وصحيح السنة، لا بما تستحسنه العقول. وقال لك يا عم أو زين وخلاص، فهم مشكلة ده. ربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقترحوا على الله ورسوله. سمعنا واطعنا. طيب يجي أم يعمل الطباع، يكشف المنكب الأيمن ويطرح الرداء على المنكب الأيسر، وبعدين خلص طواف القدوم وراح يصلي ركعتين سنة الطواف، برضو عمل للطباع كشف للكتف، الله خلص العم برضو كشف للكتف، الله جي في أيام الحاج خلاص في يوم التروية وأحرم من مكانه الذي هو فيه أي من سكنه كشف للكتف، رايح لمنى في يوم التروية كشف للكتف، في عرفة تنظروا على الشاشة السواد الأعظم للمسلمين كشفين المنكب هذا، الله عمل للطباع يا عمي. الاطباع هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم فقط، انتهيت من طواف القدوم اضبط على طول أم منزل كده الرداء على المنكبين، ظنا منك أنك عنطر أو تصور على أنك في العالم، يا أخي ما هذا وارد ولا ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضهم أبدا، إنك تبقى على هذا، هذا جهل وعدم فقه. قلت الاطباع يكون في طواف القدوم، بعد كده في الترميل، يعني هي ما بين المشي والهرولة، مش البعض يقول لك هو هرولة، لا لا لا، ما بين المشي والهرولة، حتى لو محلك سير كده بسبب الزحام، ويكون في الأشواط الثلاثة الأول في الطواف حتى تؤجر عليه نيته. طيب اللي بجيب لك بقى دعاء طويل، اللهم إني أطوف، اللهم إني حول الكعبة، هذا كله من البدعيات، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن الخلفاء، حتى عن كبار التابعين، ولا عن أوساط التابعين، ولا عن صغار التابعين، ما ثبت. ركزوا معايا جدا يا جماعة، هذا كلام مهم جدا. طيب إن الواحد وبيطوف جه في الشوط الثالث قال لك أريد أن أقضي حاجتي، تعبت، خرج فقضى حاجته ثم عاد إلى الطواف، يسأل أبدأ من إيه؟ أنت كنت فين؟ يا دوب انتهيت من الشوط الثالث، كنت أبدأ الرابع، نقول له ابدأ من حيث انتهيت، ابدأ إيه؟ من حيث انتهيت، وحلو لا ابدأ من جديد، جبت منين؟ جبت منين؟ اتق الله، خليك ساكت، صمتك خير، من صمت نجا. طيب واحد ثاني يوم يأخذ برأي أبي حنيفة ورأي شيخ الإسلام تيمية، لا الطهارة لا تشترط في الطواف، هذا قول أبي حنيفة وهذا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أما قول الجمهور على غير ذلك، ونحن مع قول الجمهور مع حبنا لشيخ الإسلام الذي هو آية من آيات الله في أرض، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ورد في صحيح مسلم، إلا أن الطواف صلاة، إلا أن الطواف صلاة، إلا أن أمرنا أن نتكلم فيه بخير، فالطواف صلاة والصلاة يشترط فيها الطهر. ركز معي في غاية الأهمية. طيب هو طاف قال لك أصلي بارك أتنسون طاف، أين أصلي؟ نقول خلف مقام إبراهيم، زعمة زعمة، روح في أي مكان يا أخي، في أي مكان، صلي ركعتين، في الأولى بفاتحة الكتاب والثانية بالكافرون، ويعني الأولى فتح الكتاب والكافرون والثانية بالفاتحة والإخلاص. طيب بعد كده ما يبدأ ينتهي بقى من كده إلى آخر هذه الأمور ويوصل للسعي، شيخ أنا خرج مني ريح في السعي، مشي واحد جنب جوار واحد كده جنبه، خرج مني ريح يا أخي، أنت في الشوط كام؟ في السادس، ويحق ابدأ من جديد. أوه عمل مفتي مصيبة والله العظيم، ضل واضل يقوم المسكين لسه ابدا، طيب بروح الحمام وجب ابدا رجلي وينام ويرفع رجليه، ابدا. السعي لا يشترط فيه طهارة، السعي لا يشترط فيه طهارة، وصلت السادس خرج منك ريح كمل ما في مشكلة. ايه الذكر الوارد الصحيح الثابت؟ مش زي ما بيمسكوا بقى كده حي ومن كلام فارغ، بيذكرونا بالطرقيين حي حي وهو الكلام فارغ، هذا ابدا ابدا. اقول ايه؟ رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم، هذا هو الثابت معايا كده، ركز جدا. طيب السؤال اللي بعد كده، يوم الترويح تعرفين يوم ثمانية الكل يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه، في يوم التروية دي واحد يقول لي انا وصلت منها ايه كيف اعمل ايه؟ تلاقي بقى الكل انفرد لوحده، ده راح يصلي ده صلى الظهر 4، صلى العصر 4، صلى المغرب 3، صلى العشاء 4، ها لا لا لا، وام يقم الليل كمان. والله في حمله من الحملات الكويتيه من 3 سنوات رايح أعطي محاضرة، وين شيخكم؟ قالوا بيقيم الليل. ليه اللي بيقيم؟ ده وصل 4 وصل كيد. لا لا لا لا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الترويع في منى كان يصلي كل فرض في وقته، انظروا كل فرض في وقته، قصرا دون الجمع، قصرا يعني صلى الظهر ايه ركعتين، وصلى العصر في موعده ركعتين، وصلى المغرب في موعده 3 لأنه لا قصر فيه، وصلى العشاء ركعتين، وصلى الفجر ركعتين لأنه لا قصر فيه. يبقى أنت تيجي تخترع لي، أنت صلي صلي افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واحد يقول لي في عرفة يا شيخ، عرفة ده يوم يعني عظيم، أول حج عرفة أعمل إيه؟ أكثر من الذكر يا أخي، أكثر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله على كل شيء قدير إلى آخره، أكثر أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله إلى آخره، وافعل ما شئت. أنت لو تبعت القرآن لاش هذا حسن، إن دعوت الله جل وعلا فهذا أفضل، وهذا هو وقت الدعاء بإذن الله جل وعلا. صلاة يا شيخ مجيء للظهر تجمع الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، جي الظهر أذن قيم الصلاة للظهر ركعتين، قيم مرة ثانية على طول في وقت الأولى في وقت الظهر قيم صلي العصر ركعتين. في أمر عجيب في شركات عندنا وأيضا في العراق وفي الشام، دعاء جماعي قبل المغرب بساعة لك دعاء يستجاب، يلا يلا يا مشايخ يلا مشايخ، يوم الشيخ يقف قدام وراه جماعة وراي يار يار كانوا بتهاوش وبصعر يار ويضرب بالأرض هم وراه يار، دعاء جماعي جماعي، يا اللي يبكي أكثر يبقى أفضل، واللي يضرب برجليه يبقى أفضل، واللي واللي اللي بيحصل ده اللي بيحصل اللي بيحصل، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن الخلفاء الراشدين. ادعوا انفرد كده، استقبل القبلة، ادعوا تذلل واخشع وانكسر لله جل وعلا. إنما الفعل الجماعي يريت يا جماعة لا يطلع منكم ينبي وينصح إخوانه. الحديث كما في صحيح مسلم، الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. انصح يا أخي، انصح بإذن الله جل وعلا تؤجر إن شاء الله. طيب في مزدلفة نرى أمرا عجبا، نرى البعض يقوم الليل في مزدلفة. ما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينفر من عرفة إلى مزدلفة يصل هناك يصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعا، انظروا بأذان واحد وإقامتين، المغرب 3 لا قصر فيه، يقيم للعشاء ركعتين، ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكثر من ذكر الله كما قيل أو كما هو وارد في سورة الحج، الحج أشهر معلومات إلى آخر الآية، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما واحد يقول أنا عايز أروح المشعر الحرام، يا عمي ما كل الموقف ده أو خلاص أي مكان في المزدلف أنا أبي المشعر الحرام وقفوني عليه أبي أبقى فوق كده، يا عم أبوس راسك مال، الحديث وله شاهد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومزدلفة كلها مشعر، كلها مشعر حرام يا أخي، نم في تكلف وفي تنطع إلى آخر هذه الأمور. طيب السؤال الذي يلي ذلك، امرأة يا جماعة بعد ما تحللت من عمرة طبعا بتحج حج تمتع، وجي نزل عليها دم الحيض، هذه المرأة عليها أن تؤجل الطواف والسعي إلى أن تطهر ثم تأتي بالطواف والسعي. طيب سؤال، بمعنى بما أنها تقوم بأعمال الحج تفعل ما يفعله الحج غير ألا تطوف تأجل، يا أخي المرأة دي من روسيا من أمريكا من ألمانيا وعندها سفر مع الرفقة، ما هيش مثلا من الرياض ولا من جدة ولا من كذا، ما هي من مكان قريب بنقول لها والله انتهيت اوعي زوجك يا قلبك روحي وبارجعي مرة ثانية ما تطهري وطوفي طواف الإفاضة وجيب بعد الساعي، الله يقولك لا لا لا لا ده مسافرة روسيا الموضوع منتهي، ماذا عليها؟ وضاعت، لا ما ضاعتش ولا عاد، بالنسبة للفتوى والتي عليها أشياخنا من أئمة السلف عليها أن تغتسل وأن تستثفر بالثاء المثلثين، تحفظ وتتحوط تشد وتربط عشان ما ينزل منها شيء، ثم تطوف وطوافها صحيح وليس عليها شيء. انظر، ولذلك جعلتها في موسوعاتي الفقهية ونقلتها عن الأئمة كابرا عن كابر، تطوف ولا شيء عليه بإذن الله جل وعلا. طيب، بما أننا وصلنا إلى هذا الحد لن أطيل عليكم أكثر من ذلك. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.